مثل شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عز وجل عنه من العذاب، ومنها ما يشترك معه فيها غيره من النبيين والشافعين، مثل الشفاعة لعصاة الموحدين، والشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة كشفاعته لأبي عامر الأشعري رضي الله عنه بأن يجعله فوق كثير من خلقه كما مضى في الحديث. ثم قال: ثم هو أول شفيع في الجنة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال: وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة قال اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أن الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر المعتزلة وذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة في هذه الشفاعة لم يذكر هذا لأن موافقة المعتزلة تعطي قيمة في الأمر، أو أن موافقتهم لها مكانة، فإن كونهم يوافقون أو لا يوافقون لا يعني ذلك شيئا، ومخالفتهم أو موافقتهم ليست بشيء ولا يلتفت إليها، لأنهم قوم من أهل البدع والضلال وأصحاب عقول، ولا يعظمون النصوص ولا يعولون على الأدلة، ويحكمون عقولهم ويقدمونها على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك شيخنا في شرحه. لكن فائدة قول المؤلف رحمه الله وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة التنبيه على الفساد العريض الذي عند هؤلاء، أن هذه الشفاعات العظيمة والخصائص العظيمة التي ثبتت بالأدلة وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المبطلة لا يوافقون عليها ولا يقبلونها ولا يثبتون من الشفاعة إلا هذا، لا يثبتون من الشفاعة إلا هذا النوع من الشفاعة، وهو رفع درجات بعض أهل الجنة. إذن القوم في هذا الباب أنكروا الشفاعات وأنكروا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من مناقب ومن كرامات ومن فضائل، فهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم قوم جفاة ينكرون من الخصائص للمصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت بالنصوص الصحاح والأدلة الثابتة الواضحة. ويقابلهم أقوام آخرون من الطرقية ويغالون في باب الشفاعة، فيثبتون في باب الشفاعة أمورا باطلة، أصحاب الطرق المتصوفة، ويدخلون في باب الشرك والتعلقات الباطلة والاستغاثات المحرمة وصرف العبادة لغير الله عز وجل، ويعدون ذلك في باب الشفاعة أو الاستشفاع، وهذا غلو وباطل. وأولئك المعتزلة وأضرابهم داخلون في باب الجفاء في إنكار خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أيها المسلمون أن يلزم المسلم الطريق الوسط، والوسطية هي منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الألوهية أو الاستغاثة به أو إعطائه شيء من خصائص الله عز وجل، ولا هم أيضا يجفون النبي صلى الله عليه وسلم كما جفاه المعتزلة، فهم قوم وسط يثبتون هذه الخصائص كلها للنبي صلى الله عليه وسلم على الطريق الصحيح الذي جاءت به النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك دليل هذا المذكور في رفع درجات بعض أهل الجنة، وذكر ما في الصحيح من رواية أبي موسى الأشعري أن عمه أبا عامر الأشعري لما قتل بأوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد بن عامر أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. ونحن عرفنا فيما مضى أن بعد حنين لما فر المشركون قسم منهم فروا إلى الطائف وقسم منهم فروا إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة ولحقهم في لحق بهم في أوطاس وقاتلهم، وأصيب أبو عامر رضي الله عنه بسهم في ركبته، فأتاه أبو موسى الأشعري فقال له: ما الذي أصابك؟ أو من الذي أصابك؟ فأشار إلى رجل، فانطلق أبو موسى الأشعري في أثره ولحقه وقتله، ورجع إلى أبي عامر إلى عمه وبشره بأنه قتل قاتله، ثم قال: انزع هذا السهم. فنزعه من ركبته فبدأ الماء يسيل وشعر أنه في نهاية الأمر، فقال رضي الله عنه: أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام واسأله أن يستغفر لي. فلما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه سلام أبي عامر وطلبه الاستغفار، طلب النبي صلى الله عليه وسلم الماء وتوضأ ومد يديه، قال: حتى رأينا بياض إبطيه. قالوا: حتى رأينا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. هذا نوع من الشفاعة الآن، الشفاعة في رفعة الدرجات لبعض أهل الجنة. ومثل هذا قاله لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، قال: اللهم ارفع درجته في عليين. والحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة عن أم مسلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وسنفرد إن شاء الله جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك. وفي بعض النسخ للفصول لابن كثير رحمه الله يوجد فصل في الشفاعة وأقسامها، وبها ختم الكتاب وسيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختص بها دون غيره من الأنبياء، أنه بعث للناس عامة، والذين سبقوه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل منهم يبعث إلى قومه خاصة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث رحمة للعالمين، ليست رسالته خاصة بقومه، ليست خاصة بالعرب، وإنما هي للناس كافة. بعث عليه الصلاة والسلام كافة، بعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة بشيرا ونذيرا. ثم يذكر المصنف الآن الحافظ ابن كثير الأدلة، قال: فمعناه في الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال جل وعلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. في آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته للثقلين عليه الصلاة والسلام. ومن شواهد عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما نراه اليوم في هذا الزمن الحاضر من انتشار الإسلام بكافة اللغات، فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة للناس جميعا على اختلاف لغاتهم. ولهذا ولله الحمد نجد أن الإسلام مبين موضح مشروح بلغات كثيرة، ثم إن الله عز وجل يقيض لهذا الدين مع مرور الأزمنة والأوقات من أهل البلدان من يتعلم اللسان العربي ويبدأ ينقل معاني الإسلام وحقائق الدين إلى قومه بلغتهم، وينتشر دين الله جل وعلا في الآفاق وفي أرجاء المعمورة. وهذا كله من شواهد الواقع على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، ولم يرسل عليه الصلاة والسلام للعرب خاصة أو لقومه خاصة، بل أرسل للعالمين. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر مرة أنه جمعه مجلس بنفر من أهل الكتاب كما ذكر شيخنا في شرحه هنا، قال يقول أي ابن القيم: قلت لهم إنكم قد سببتم محمدا صلى الله عليه وسلم سبة ما سبه بها أحد من العالمين. قالوا: وما ذاك؟ قال: منذ ظهر ودينه في علو، ولا يزال الله يؤيده، ولا يزال كذا، ويذكر من فضائله وخصائصه ويعدد من مناقبه عليه الصلاة والسلام، ثم تقولون عنه إنه نبي كاذب. وهذه سبة لله رب العالمين ما سبه بها أحد، إذ كيف يكون نبي كاذب ولا يزال يؤيده، ولا يزال يؤيده الله ودينه ظاهر، ولا يزال في علو، ولا يزال في تمكن، ولا يزال أعوانه في تأييد؟ فإما أن يكون الله عالما به أو ليس عالما به، أو قادرا عليه أو ليس قادرا عليه. فإن كان الله عالما به أليس قادرا عليه؟ وإن كان الله عز وجل عالما به وقادرا عليه أليس قد قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ فناقشهم رحمه الله، ناقشهم ابن القيم رحمه الله حول هذا المعنى، فقالوا: حاشا أن نقول أنه كاذب، والعقلاء منا أيضا يقولون إنه نبي صادق وليس بنبي كاذب، ويقولون إن أتباعه سعداء. يقول: فقلت لهم: إذا كان العقلاء منكم يقولون ذلك، وأنتم أيضا تقولون حاشاه أن يكون كاذبا وأن أتباعه سعداء، ما الذي يمنعكم أن تظهروا بهذه السعادة؟ قالوا: ونحن نقول أيضا: أتباع موسى سعداء وأتباع عيسى سعداء. قال: إن كنتم تقولون إنه نبي صادق فإنه قد ثبت عنه أنه كفر من لم يتبعه، وقال إنه لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإن كنتم ترون أنه صادق لزمكم اتباعه في هذا، وإن اعتقدتم أنه ليس بصادق رجعتم إلى باطلكم السابق. فقالوا: حدثنا في غير هذا. يعني أغلق رحمه الله عليهم الأبواب، وما أصبح لهم أي كلام يستطيعون التحدث به، فقالوا: حدثنا في غير هذا. وهذه عادة أهل الضلال وأهل البدع، إذا جاءهم الحق الواضح فإنهم يطلبون الحديث في غيره. ولكن ينبغي لكل مسلم حتى وإن خالف وإن وقع في البدعة وإن وقع في الخطأ أن يعود إلى الله عز وجل، أن يعود إلى الرشد قبل أن يفجأه الموت وقبل أن ينتقل من هذه الحياة. الذي يحرص من عباد الله عز وجل أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه من الآن أن ينظر في الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على المنهج الذي سار عليه عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أفضل الخلق بعده من الصحابة رضي الله عنهم، من التابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى أن نلقى الله جل وعلا. فالشاهد من هذا أيها المسلمون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة واضحة، رسالة عظيمة تحمل الرحمة، رسالة هي للثقلين للعالمين أجمعين. وبعث عليه الصلاة والسلام رحمة وبلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا عليه الصلاة والسلام إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يوفقنا للزوم سنته وعدم الحيد عنها،